وعن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إسعاد في الإسلام ولا شغار ولا عقر في الإسلام ولا جلب في الإسلام ولا جنب ومن انتهب فليس منا. رواه أحمد وإسحاق عن عبد الرزاق عنه وأبو داود وابن حبان. وقال أبو حاتم هذا الحديث منكر جدا. وقال الدارقطني تفرد به معمر عن ثابت. وعند أبي داود قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاه. هذه أمور نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالراوي إما أن يكون في مجلس ما جمع بينها وأوردها لمناسبات ما، أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه خطب بها وتكلم بها لمناسبة فجمع بين هذه الأمور التي سمعناها. فهذا حديث أنس رضي الله عنه لا إسعاد في الإسلام. الإسعاد كان معروف في الجاهلية أن المرأة خاصة بالنسبة للنساء إذا في حال النياحة يعني تطلب من النساء أن يسعدنها ويسعفنها وينحن معها، وهذا يكون يعني بمثابة السلفة. فهي أيضا إذا كان لهم ميت ترد هذا المعروف عليهن، وأيضا تقوم بالنياحة والصراخ وما إلى ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قطع هذا الأمر ونهى، وأنه لا يجوز أن المرأة ولا الرجال، لكن بحكم أن الأمر يغلب على النساء وهن اللاتي ينحن ويكثر فيهن الصراخ والعويل، فقال لا هذا ليس من شأن المسلمين، ما أحد يسعد أحد أو يسعفه أو يساعده. لكن هو عليه السلام رخص في البكاء، وأن الحزن أمر لا يكاد المسلم يعني يتخلص منه، فالذي يتفق مع الفطرة ولا يكون فيه نوع تكلف ولا أيضا تسخط، هذا أمر المسلم مرخص له فيه معفو عنه إذا ابتلي بمصيبة. لكن أن يخرج إلى حد النياحة والاجتماع عليها والتعاون عليها، هذا تعاون على الإثم والعدوان. لا إسعادة في الإسلام ولا شغار. الشغار في شأن النكاح نوع من أنواع الأنكحة، تهضم المرأة تهضم حقها، وأيضا يفوت رضاها، نوع من المبادلة المقايضة، امرأة بامرأة، ابنة هذا بابنة الآخر، أخته بأخته أو أخته بابنته أو ما إلى ذلك. فهو مبني على أنه هذا الرجل يزوج الآخر وليته، وأن يزوجه الآخر كذلك وليته من بنت أو أخت. وقد يكون فيه مهر أو لا مهر. من الفقهاء من يقول إذا كان فيه مهر لا حرج، والصحيح أنه ولو كان بينهما مهر، لأن العبرة بالرضا. في الغالب أن الإنسان ما يلجأ إلى تزويج أن يتزوج ابنة شخص أو أخته مقابل أن يزوجه الآخر إلا ما يكاد الرضا يتحقق في الطرفين. لو رضيت إحداهما قد لا ترضى الأخرى. فإذا الحكمة عن النهي عن الشغار ليس لأن الصداق يعني لا لا لا لم يسمى أو أنه قليل، أو بل أهم من هذا اللي هو الرضا، رضا المرأة المزوجة. فهذا شغار منهي عنه. ومن أهل الفقه من أهل العلم من يبطل العقد في هذه الحالة ويعتبره باطلا ولا يبني عليه أثره ويفسخه. ولا جلب. الجلب قيل أنه يعني حكم موجه إلى عمال الزكاة الذين يجبونها. فبعض عمال الزكاة يجلس في موضع ويكلف خاصة يعني أهل المواشي ويقول اجلبوا لي زكاتكم، بدل ما يذهب هو يأخذها منهم واحدا واحدا يجلس في موضع يقول أحضرها لي أنتم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يوفر العناء والمشقة على أصحاب الزكاة المأخوذة منهم، وأن العامل هو الذي يجب أن يذهب إليهم ويتتبعهم في مياههم ومواردهم ومراعيهم إن كانوا أصحاب مواشي أو كانوا من أصحاب الحرث والزراعة في مزارعهم، وهو الذي يأتي ويأخذ هذا الحق الواجب الزكاة، ولا يعنيهم أن يجلبوها له. وقيل الجلب هو في شأن السباق، في شأن السباق، فالمتسابق يجلب كما قال الله سبحانه وتعالى عن شأن الشيطان وشأن إبليس أنه يعني سلطه على بني آدم حكمة منه سبحانه وتعالى: أجلب عليهم بخيلك. فالإجلاب هو أن يعني يشتد على الدابة على الحصان ويضربه حتى يسبق فيعذب الدابة، فنهي عن ذلك، وأن يتركها تجري ويسابق بطبيعته من غير شيء من الضغط وإذاء الدابة وتعذيبها. ولا جنب، والجنب أيضا في شأن السباق، في حال سباق الخيل يتخذ يعني فرسا يركبها وأخرى يجلبها معه، بحيث إذا تعبت المركوبة انتقل إلى المجنوبة ليريح حاله. فهذا أيضا ممنوع من شروط السباق أن يكون الفرس الذي سابق عليها هي ولا يستعين بأخرى، لأن سميت جنب لأنه يأخذها بجانب التي يركبها. وذلك ولا عقر في الإسلام. ولا عقر في الإسلام. العقر كما فسره أبو داود، الذي فسر العقر أبو داود أو قال عبد الرزاق، وعند أبي داود قال عبد الرزاق فسره عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله أنه ما يذبح يعقر عند القبور، يذبحونه تعظيما للميت، بقرة أو شاة أو جمل أو شيء من ذلك. وهذا من الشرك الذي هو الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وحذر منه: لا عقر في الإسلام. وهذا للأسف يعني انتشر في كثير من بلاد المسلمين، بعضهم لا زال إلى الآن يذهبون إلى القبور ويعقرون عندها، أي يذبحون العقيرة وينذرون النذور يذبحونها. ولا شك أن هذا من الشرك، من الشرك بالله. ووردت أحاديث ونصوص أخرى كلها تحذر وتمنع من هذا: ومن جهب نهبة فليس منا. النهبة هي أخذ المال بغير حق، بغير حق، غير السرقة والاختلاس، بل بنوع من القوة ونوع من الشدة، النهب. فالنهب هذا لا يليق بالمسلم ولا يجوز له، لا الاختلاس ولا السرقة ولا الغصب ولا النهب. فالنهب صورة من صور الغصب، غصب الأموال. فالنهب هذا تحذير: من انتهب نهبة فليس منا. هذا تحذير ووعيد شديد أن المسلم عليه أن يتق الله ولا يأخذ أموال غيره بغير الطريقة المشروعة التي أحلها الله وأباحها. ثم الحديث يعني كلام أبو حاتم في الحقيقة منكر جدا، هذا رد عليه. فهناك من هو أعلم وأمكن في هذا العلم من أبي حاتم الرازي رحمه الله، كالإمام البخاري وغيره من الأئمة لم يطعنوا في هذا الحديث. وتفرد معمر بن راشد شيخ عبد الرزاق تفرده به عن ثابت، هذا لا ينكر، لا ينكرون تفرده، فهو ليس يعني طاعنا في الحديث وصحته وثبوته، فالحديث صحيح ثابت. إذن أبو حاتم فقط الذي عرض هذا الحديث؟ نعم، أبو حاتم هو الذي قال هذا الكلام لوحده. والدارقطني ماذا قال؟ الدارقطني كلمته تفرد به، تفرد معمر، فتفرد معمر لا يعني كأن الدارقطني يعني قوله هذا يوحي بتضعيفه. والصحيح أن الحديث صحيح، ومعمر يعني من الثقات، وتفرده لا يضر.